وتلتفون براية واحدة هي راية لا إله إلا الله، تحملونها شعارا فقط ولا تؤدون مضمونها. مضمون لا إله إلا الله أن نلتزم بكل صغيرة وكبيرة جاءنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بمقتضى هذه العبادة حتى ينطبق علينا أننا مسلمون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا نستطيع أن ندرك مغزى هذا التوجيه الرباني إلا إذا استعرضنا مقابلة بيننا وبين من سبقونا من الأمم، ونستخرج هذه المقابلة من القرآن الكريم. اسمعوا القرآن جيدا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ميثاق رباني مع الأمم السابقة كلها، وينسحب هذا الميثاق على الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مقابلة بيننا وبين الأمم التي كانت قبلنا. شوف نحن أين نحن من الإسلام حتى نقيس بالإسلام معاييرنا، ونقيس بالإسلام سلوكنا، ونقيس بالإسلام أحكامنا، ونقيس بالإسلام صلاتنا وعلاقاتنا، ونقيس بالإسلام اقتصادياتنا، ونقيس بالإسلام تعليمنا، ونقيس بالإسلام حروبنا، ونقيس بالإسلام كل شأن من شؤون هذه الحياة التي انتدبنا الله عز وجل لإعمارها لا لتخريبها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في شرائع الإسلام من أولها إلى آخرها. لا تأخذوا من الإسلام العبادات وتتركوا المعاملات. لا تأخذوا من الإسلام ما تحبون وتتكبروا وتتعالوا على ما لا تحبون من أمر الإسلام، فإن الإسلام شرع الله عز وجل ومنهجه لهذه الأمة، فإذا ما أخذت الأمة نفسها بشرع الله والتزمت بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم ستتخلص من الجاهلية التي كانت عليها قبل رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، شريعة الإسلام تقول لي وأنا المسلم أتألم لآلام إخواني في أي مكان. لقد أحدث أعداء الإسلام في الأقصى حدثا ضخما ما كان ينبغي أن تسكت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأقصى ليس ملكا للأمم المتحدة وليس ملكا لنوائب دولية، إنما الأقصى ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ديت وإذا ما أهين وإذا ما ذلت من أعداء الإسلام فلا ينبغي على المسلمين أن يكونوا متسولين على موائد اللئام يعرضون قضاياهم على أعدائنا. لا، نحن يوم أن كنا مسلمين ما كان أحد من أعداء الله عز وجل يستطيع أن يلوث عرضا أو أن يدنس أرضا أو أن ينتهك حرمة لمسلمة على ظهر الأرض. ربما معتصماه انطلقت لم تصادف نخوة المعتصم. وما الذي يعنينا؟ الصور تأتينا، امرأة مسلمة تبكي على ابنها الذي استشهد على يد يهود، فهل هذه الصور اغنت عن العار الذي وقعت فيه الأمة شيئا؟ هل أعادت للأمة عزة؟ هل سيبت لأمة الإسلام مجدا؟ كم من صور رأيناها وتناقلتها لنا الصحف وأجهزة الإعلام. تديننا نحن المسلمين لا تدين غيرنا، لأن الدم دمنا والعرض عرضنا والمقدسات مقدساتنا، ونحن لم نتحرك. أمة مشغولة، مشغولة بمشاكل ما جرتها علينا نفوس خيرة، وإنما جلبت علينا هذه المشاكل ما أحدثه فينا الشيطان الرجيم بسبب بعدنا عن منهج ربنا وإرشادات نبينا. ولتسمعوا الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهل انتهينا عن اتباع خطوات الشيطان؟ إن الشيطان عشش وفرق وباط في مجتمعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان أحدث أثره في هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس تستطيع أن تصدر الخير للبشرية جمعاء، لكنها فقدت كل مقومات الخير يوم أن فقدت دينها، ويوم أن فقدت وعيها، ويوم أن فقدت حكمها على الأشياء. أمة في حاجة إلى أن تعيد حساباتها وتراجع رصيدها الضخم. يوم أن كنا خير معشر، لا بالثروات التي يقتل بعضنا بعضا عليها، ولا بالمناصب التي يتفاخر بعضنا على بعض بها، وإنما كنا خير معشر بالإسلام الذي أعزنا الله به بعد أن كنا في جاهلية، وبالإيمان الذي خلصنا الله به من الضلال بعد أن كنا نتخطط في غياهب الضلال قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا خير معشر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل نحن الآن في كل إقليم من أقاليم الأمة الإسلامية، ويحز في نفسي أن أقول كل إقليم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تفصل بينها حواجز أرض ولا حواجز جنس، وإنما هي أمة واحدة كما أرادها ربنا جل وعلا، في شرقها وغربها، في شمالها وجنوبها. هل نحن على مستوى الإيمان الآن؟ كنا خير معشر يوم أن كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله عز وجل. نؤمن بالله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قلت لكم في أول حديث بعقد مقارنة بيننا وبين الذين سبقونا من الأمم، من أحط وأذل خلق الله باليهود، قال الله لها: إني معكم بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فكفروا ونقضوا العهد، فماذا فعل الله بهم؟ اسمعوا، لأننا نعتبر بالأمم التي قبلنا. القرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحكي هذه الصور لا لكي نتسلى أو نتغنى بها، وإنما لنتجنب الوقوع في مزالق الأمم قبلنا. اسمعوا القرآن: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اسمعوا جيدا، شوفوا الدراسة قرن بين مجتمع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمم السابقة. فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم مع ربهم لعناهم. واللعن ده موش سهل، ده طرد من رحمة الله. والله لو فقدنا الرحمة لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. مصيبة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قلوب قاسية ولا لا؟ قاسية. ألا يقتل بعضنا بعضا؟ ألا يسبك بعضنا دماء بعض؟ ألا يستبيح بعضنا أعراض البعض الآخر؟ أليست هذه قسوة في القلوب بسبب نقض الميثاق الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. جيد. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهل أخذنا أنفسنا بالصدق مع ربنا أولا، ومع أنفسنا ثانيا، ومع إخواننا المسلمين ثالثا؟ هل ألزمنا أنفسنا بالصدق؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهل خمنا بأداء الأمانة مع الله وأدينا أمانتنا مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أدينا الأمانة مع إخواننا من المسلمين الذين نتعايش معهم ونلتحم معهم في صف واحد ومنهج واحد ومسجد واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الله عز وجل: كونوا في تجاراتكم مؤمنين. نقول: كلا، لا بد ان يكون نظامنا مستقا من الأنظمة العالمية، بشرها، بضرها، برباها، بسحتها، بكل ما فيها من شرور، لا بد ان نكون تابعين لغيرنا. ونسينا ان الاسلام العظيم يطلب من امة محمد صلى الله عليه وسلم ان تكون مستقلة الشخصية في فكرها، في تعاملها، في كل شأن من شؤون حياتها، لكننا اصبحنا تابعين لغيرنا. فاذا ما وقعنا في الشطط والخطأ والخطر فلا نلوم غيرنا، وانما نلوم انفسنا. اللوم علينا نحن، لاننا اصبحنا تابعين لغيرنا في كل شأن من شؤون حياتنا. والاولى بنا ان نكون نحن قادة، سادة، رواد في كل امر من امور هذه الحياة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به. في الاسبوع الماضي تكلمنا: نسوا الله فانساهم انفسهم، في معرض الحديث عن الايمان وعن الكفر. نسوا الله فانساهم انفسهم. واسمعوا القرآن الآن وهو يتحدث عن يهود: ونسوا حظا مما ذكروا به. ما ينبغي علينا أن ننسى. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، اسمعوا القرآن: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن، القرآن واضح، واضح قراءة القرآن. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أتجول بكم لأن الأمر أمر خطير والمصائب كثيرة حاقت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بيست مقدساتنا، انتهكت حرماتنا، استبيحت دماؤنا، أصبحنا ألعوبة في يد الأعداء من غيرنا. فماذا بقي لنا؟ من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أيها الإخوة الأحباب، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما الذي سيحدث؟ هل سيحدث خطر على الذي أنزل لنا هذا المنهج؟ كلا، وإنما فاعلموا أن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب، حكيم يضع الأمور في مواضعها. فإذا ما حدثت لنا ملمة أو نزلت بنا كارثة أو حلت بديارنا قارعة، فلنفتش في أنفسنا: هل أدينا حق الله؟ هل التزمنا بمنهج رسول الله؟ فإن وجدنا الإجابة صفرا فلا يقع اللوم إلا على أنفسنا ولا يقع على ديننا. وحاشا لله عز وجل أن يكون هذا الدين الراقي الذي جعل من أمة الصحراء والغبراء، جعل منها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة صوابها، وأن يردها إلى رشدها، وأن يهيئ للمخلصين من أبنائها من يقودها إلى الخير وينقذها من الضرر والشر، والله من وراء القصر وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى ميلاد، في ذكرى شهر ربيع، ربيع الخير على البشرية جمعاء، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر هذه الآلام التي نتجرع مرارتها ونشعر بأنها غصة في حلوقنا لا في حلوق أعدائنا، نحن الذين وقع علينا الضر ونزل بنا الشر وأحاطت بنا الخطايا من كل ناحية، فماذا نفعل؟ وكيف الخلاص؟ وهل من منقذ؟ نفعل، نعود إلى الله. هل من خلاص؟ كتاب الله عز وجل. هل من منقذ؟ الله سبحانه وتعالى قد أعطانا قاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع قاعدة أخرى، كيفما تكونوا يولى عليكم، إن تكونوا صالحين فإن الله عز وجل يغير ما بنا ويجعل لنا صالحين يقودون أمرنا ويلون شؤوننا ويصرفون كل أمر من أمور حياتنا، فعلينا بالمنهج السليم حتى نتخذ طريقا إلى الصلاح. كونوا صالحين حتى كونوا، فلنكن على مستوى الصلاح حتى نجني صلاحا في دنيانا وفي أخرانا. أيها الإخوة الأحباب، نحن نعاني من الجاهلية، الجاهلية الأولى، الربا، الخمر، انتشار الفاحشة، الاستعانة بالأعداء، كل هذه الشرور هي من أولها إلى آخرها أو الاقتداء بالأعداء والتبعية لغيرنا، كل هذه أمور جاهلية وقعت في أمتنا. نحن نعاني من الجاهلية والإسلام منا قريب، ونتطلع إلى السلم، سلام سلام الأمة كلها، ولكننا لا نسلك طريق السلم، لا نسلك طريق السلام. فالسلم لا يتحقق للأمة إلا إذا التزمت بكل صغيرة وكبيرة خطها لها الله سبحانه وتعالى. ولأقول لكم مثل واضح، السماء، السماء بكواكبها ومجراتها ونجومها وأفلاكها، هل تعتقدون في يوم من الأيام أن نجما يترك مداره ويذهب إلى مكان آخر؟ تتخرب السماوات، تتخرب تماما، تخرب. لكننا نحن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مسك هذه الأمور بمقاييس ومعايير مخططة ومضبوطة، وكلها تمشي في مداراتها لا تخرج على إرادة ربها. أما نحن المسلمون، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نسأل هل كل واحد يلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعاليم السماء، هل نمضي على ما يريد الله عز وجل لنا؟ كلا، كل واحد ماشي بطريقة، نحن نعاني من آلام الجاهلية، والإسلام منا قريب في متناول أيدينا، ونطلب الأمن والسلام. والسلام لا يتحقق إلا بشرطه، من كتاب الله ومن الالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مصيبة وكارثة حلت بهذه الأمة، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يشترون الضلالة بالهدى، يؤثرون الحرب على السلام، يؤثرون الحرب على السلام. ونحن في استطاعتنا أن نقدم للبشرية كل خير يعينها وينقذها من أمراضها وأوضارها وأضرارها، ونحن في استطاعتنا أن نقدم للبشرية كل خير يعينها وينقذها من أمراضها وأوضارها وأضرارها، لكننا لا نستطيع أن نقدم لها ما ينقذها إلا بعد أن ننقذ أنفسنا نحن. فهل أنقذنا أنفسنا من أمراضها وأوضارها؟ كيف يقتدي بنا الآخرون ونحن في ذيل القافلة؟ فتنة دبت في هذه الأمة، في حياتنا هذه، في ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لأمتنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاء قصور بصرى بالشام. ما زال نور محمد صلى الله عليه وسلم موجودا، لكننا أعمينا أبصارنا عن نور محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، عودة إلى النور، النور والكتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إما العودة إلى النور والكتاب، وإما ستظل هذه الأمة تتجرع غصص المرارة والآلام حتى يهيئ الله أمة أفضل منها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تدعت علينا الأمم وأصبحنا ألعوبة في أيدي أعدائنا، كما أخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: من قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، كثير في العدد، وكثير في العدة، وكثير في الثروة. والله الأمم كلها ما أتت إلى هذه الأمة وتمالت عليها وتكاثرت إلا لأنها تدرك أن الخير كله تحت أرجل وأقدام هذه الأمة. لكننا أمة مكلومة، أصابها ما أصاب الأمم السابقة، والله سبحانه وتعالى لا يحاذينا لسواد أعيننا ولا لانتمائنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل إنما ينزل عقابه وبطشه بالأمم إذا ما خالفت أمر ربها وجنحت عن طريق الصواب في حياتها، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. خضتم كالذي خاضوا. أيها الإخوة الأحباب، عودة إلى إسلامنا، ادخلوا في السلم كافة، عودة إلى أن ننظر إلى النور الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نفقد هذا النور في حياتنا، فإن فقدان هذا النور من محيطنا ومن مجتمعنا يجعلنا نتخبط في بعضنا كما هو واقع الآن. لا نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بنور من عنده، وأن يمدني ويمد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها المخلصين الطيبين الصادقين الصالحين بهذا النور الرباني العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم فرج كروب المكروبين. اللهم فرج كروب المكروبين. اللهم رد عنا كيد الكائدين. اللهم ادفع عنا شرور الآثمين. اللهم خلصنا من الجبابرة الطغاة المجرمين يا رب العالمين، ورد كيدهم في نحرهم، ولا تمكنهم منا يا أرحم الراحمين بحولك وقولك وقوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب نجنا مما نحن فيه من شرور وآثام، وطهرنا مما نحن فيه من ظلام، وخلصنا مما نحن فيه من ضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.